بس يكون محلق مهما كان رقيقا فهو خاتم لا يجوز لبسه. يعني لو كان مثل قلنا جائز. اي نعم. لكن قلت لك احفظ تمام الجواب. نعم. قلت لك من باب الشبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي نعم إن شاء الله. طيب غيره.